عملت اطمئنان وايه عند المؤمنين، وعملت يأس عند مين؟ عند الكافرين. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما دام كفروا يبقى لهم جزاء، صدوهم عن سبيل الله لها جزاء اخر، فيه جزاء ضلال وفيه جزاء اضلال. هو ضل في ذاته يبقى له جزاء، وبعدين اضل غيره يبقى له جزاء. ولذلك لما يقول لك لا تزر وازره وزر اخرى، ده هي ما برضه مش وزرها. ليه؟ لان الاول ليحملوا اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. تقول له امال بقول لا تزر وازره وزر اخرى؟ لا، ده الوزر الاول وزر ضلالهم، والوزر الثاني وزر اضلالهم للغايه. نعم، ادي معنى وصدوا عن سبيل الله. ومعنى الصد بيصد عن سبيل الله ليه؟ لان مستشعر كده من الكلام الحلو ده والقران الجميل ده والمبادئ الجميله، لما حد يسمعه حيلين لي الام وحوشه. ولذلك بيقولوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران، هم فاهمين انهم بتوع ملكه، انهم لو سمعوا القران حي ايه؟ هيتاثروا بيه وينبسطوا. يقول لك لا تسمعوا لهذا القران. طب لو كانوا عارفين ان القران ما ياثرش كانوا يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ والغوا فيه، مش بس ما تسمعوش، شوشروا عليه عشان الغير ما يسمعوش. إذن هم واثقون أن الأذن العربية حين تسمع كلام الله في القرآن لابد أن تستجيب بفطرتها إلى هذا الكلام. فقالوا لهم لا ما تسمعوش القرآن، وهيصوا ساعة ما يجي القرآن هيصوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. مش هتغلبوا إلا كده، إنما إذا كنتم هتسمعوا القرآن ولا تلغوش فيه ما انتش هتغلبوا أبدا، والقرآن هيفضل إيه ماشي. وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، بقى في شق وهو شق، حاربوه وعندوه. وسيحبط أعمالهم، سيحبط أعمالهم، أعماله حابط يعني ملوش جدول. ليه يحبط أعمالهم؟ قال لك الأعمال اللي بيعملوها قسمين، قسم يتعلق بالمال يغري به الناس، وقسم يتعلق بالقتال. فقسم المال يقول فيه الآية مشهورة هي، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مش كده؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، إنها طلعت منهم فلوس ولا جابتش نتيجة، خدوها وضحكوا عليهم زي اللي بيعمل في الانتخاب، يدي لمصر نفس فلوس ياخدوا فلوسه ويضحكوا عليه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى ادي من ناحية المال. طب القتال بقى، قال لك القتال له واقع. قال لهم اعتبروا يا مجاهدين، يا من تشاقون رسول الله، اعتبروا في الواقع اللي قدامكم، ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أرض الشرك كل يوم تنقص، وأرض الإسلام كل يوم تزيد. يبقى ما دام بكل زيادة يبقى عملكم ده عمل ايه؟ عمل مجانين ولا مش فيه؟ سيحبطوا اي اعمالكم. اسمع بقى يا سيدي قول الحق سبحانه وتعالى. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. كانت فيه ايام بدر طائفتين، طائفة العير اللي فيها التجارة والبضاعة والفلوس ودي حراسها قليل، وطائفة النفير اللي جاي يحمل البضاعة اللي جاء من مكة بقى خدع أبو سفيان وعتبة والهيصة بتاعتهم دي. ففي حاجتين اثنين ربنا وعدهم إن إحدى الطائفتين أنها لكم، وأنتم يا مسلمين عايزين برضه يعني غير ذات الشوكة، إنه أنتوا عايزين اللي فيها الإيه الفلوس عشان إيه تاخدوا تعويض للفلوس اللي فاز منكم، لكن الله يريد أن يحق الحق عشان ما يبقاش فيه شبهة في أنكم صعدتم للمال. انتم صعدتم عشان القتال وتربوا الجبابره بتوع الايمين بتوع مكه ابو سفيان وعتبه وشيبه والدلتي، وتودون ان غير ذات الشوكه اللي هي العير تكون لكم، لكن الله يريد ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لما تاخدوا العير هيفضلوا برضو ولاد الكلب هناك، لا هم جم هنا خرجت افلزوا جابوا احسن ناس في الحرب. فلما انهزموا وقف بدر، هذه بقى الهزيمة اللي. يبقى انهزموا على من؟ على العير؟ لا، العير نفد خلاص برئت الحكاية، ودول اللي جم بقى بالنفير هم دول اللي وادي أخذوا الإيمان. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الإيه؟ الكذب. استغيثون ربكم، مش النبي قاعد يستغيث رب يقول انتهلك هذه الأسباب فلم تغيث رب مش عارف إيه. فسيدنا أبو بكر يقول بعض مناشدتك الله، ده ربنا وعدك إحدى الطائفتين. النبي كان عايز أن النصر يبقى على مين؟ على الطائفة ذات الإيه؟ ذات الشوكة. يوم ايه بعد فاستجاب لكم اني ايه ممدكم بألف من الملائكة، وفي آية تانية بثلاثة آلاف، بلى ان تصبروا وتتقوا مش يمددكم بخمسة ايه بقى على مقدار الصبر يكون المدد من الله. تبقى انت عايز تكبر المدد، كبر الصبر وكبر الرضا وكبر العزيمة، يجي لك الايه يجي لك المدد من الله. لان الله لو شاء الله لانتصر منه، يطلع لهم حاجة هم جايين كده من كده يموتهم بقى، إنما عايز إيه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لأن لو تعذبوا بغير يديكم من ظاهرة كونية يقولك ما هي الظاهرة الكونية اللي جات، لا أنتوا عشان تجلوهم كده قدامكم، الضعاف دول هم اللي عملوا فيكم الإيه الأعمال دي. الله وسيحبط عملهم. برضو في حنين، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، 12,000 حاجة ما حصلتش، 12,000 مسلمين رايحين في حنين بعد فتح مكة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يبقى أدب من شاق رسول الله وأدب من كان مع رسول الله، لأنه بقى إيه يعملوا. ولذلك سيدنا أبو بكر نفسه يقول لن نهزم اليوم غنكلة، ده احنا 12,000، ده ابو بكر نفسه اللي يقول كده، يقول لك ها. فيقوم يقول ليه ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم، بتوع هوازن وسقيف، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن صعوبته على ربنا، هو أدب بس رجح ولم يجرح. وبعدين انزل الله سكينته في قلوبكم واطمئنان، والنبي قال انا عارف ايه الله، وجت ثاني وخدت النصر وخدت الغنائم وخدت كل حاجه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى فقط، اذا نال المؤمنين شيء من مقدمات الهزيمه يبقى دي عشان تربيتهم هم، وعلشان يستمعوا الايه ما يتغروش والاحد إيه؟ طب ده لم يمر على نصر بدر سنه، وبعدين جت أحد، النبي أوقف الرماة على الربوة وقال لهم لا تفارقوا هذه الربوة إن انهزمنا أو انتصرنا. لكن لما الغنيمة بادت كده ومتأول النصر راحوا سايبين الماء ونزلوا، خالد لف من حواليه البتاع وحصل البتاع وحصل اللي حصل. بالله لو انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله أكان يقوم لأمر رسول الله قائمة؟ هذا احنا خلفناه وانتصرنا، لا خلفتوا خد علمناكم ولو رسول الله بينكم، سنة الله ولن تجد لسنة الله ايه، لانه بيربي. اذا سيحبط اعمالهم، ان كانت بالمال ينفقونها ثم تكون عليهم حصوا، ان كانت بالقتال ايه ربنا ينصركم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا دي حيثية الأمر، لأن ربنا لما يأمرنا بأمر نكون مؤمنين بأن الرب الحكيم اللي خلق واللي رزق واللي والقيوم، فنسمع كلامه وننفذ. زي ما قلنا قانون، مش قلنا زمان الراجل عمل التلفزيون بيضع له قانون عشان يصون الحركة، لو استعملنا التلفزيون بقانون من صنعه يحصل فيه عطب. كذلك الانسان ربنا عمل له قانون صيانه، افعل ولا تفعل، ان نفذها ما يحصلش له ايه اي حاجه. ولذلك اي واحد تحصل له حاجه يحاسب نفسه، انا فعلت ايه مخالف لمنهج ربنا، يوم يجد العيال اللي عنده صلحها تتصلح لك الايه تتصلح لك الامور. يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طب أطيعوا الله معقولة وأطيعوا الرسول، هل لله طاعة وللرسول طاعة؟ نعم،

بملء فيه قال كلا، لأنه له رصيد من يقينه بربه، ولذلك قال إن معي ربي سيهديني. قال له اضرب بصاك البحر وحصلت الحكاية لبنه. فده الإيه؟ نعم. فلا تهنوا، ولما يجي لكم وهن كده اوعوا تدعوا قولوا نرفع الرايه والسلام، يلا يا اهل السلام، اوعوا تطلبوا انتوا السلام، خليهم هم اللي يطلبوا السلام. ولذلك يقول الحق وان جنحوا للسلم فان هم اللي يطلبوا، انما انت ما تقولش السلام، لانك لما تقول السلام يبقى معناها ايه؟ انك رفعت رايه التسليم. وعايزين بقى نحسم المسائل، ما عملناش جلد عليكم، اوعوا تعملوا، لا تهنوا لا تدعوا الى الايه؟ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. ليه؟ لأنكم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله معكم، ومن كان في معية الله يخلع عليه الحق صفاته. ولذلك لما سيدنا رسول الله دخل الغار هو سيدنا أبو بكر وقريش متتبعين وجم على مش فاتوا على الغار، أم أبو بكر ببشريته قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فالنبي قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. إيه يعني ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هو بيقول لك لو قعد وده واقع كده المسألة الكونية كده، لو قعد بص من تحت هيشوفه. فعلى عدله قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما، يعني إيه؟ قال لك ما زال الله ثالثنا فنحن في معيته، وما دام الحق لا تدركه الأبصار فلن يدركه من في معيته الأبصار. فلا تهنوا. احنا دلوقتي في المعركة اللي احنا شايفينها دلوقتي، تعنت في مسألة إسرائيل وفلسطين، التعنت اللي بنشوفه ده كل يوم، التحدي كل حاجة، لا لا لا لا لا، لأنه واثق إن معاه فتوة العالم. اوعى المسألة دي تفت في عضلكم وتضعفهم، برضو خلوكم صامدين، بس الصمود بتاعكم يكون بمين؟ بأنكم تكونوا في حضن الله منهجا وإيمانا، إنما مش في منهج ولا إيمان. انتوا وهم بقى بالقول العفو بعفيته، فانتوا ايه اللي ينفعكم؟ ان تكونوا في أحضان الله إيه؟ تشريعا وإيمانا. يبقى ده يعني فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. تعلون مين؟ لأن الله معكم ولن يتركم أعمالكم. بأنتم جايين وتحاربوا وتجاهدوا في سبيل الله وهو يتخلى عنكم، مش ممكن. لن يتركم يعني إيه؟ وتره من الوتر، والوتر ضد الشافع. الشفع يجي واحد وواحد يبقى شفع، واحد لواحد يبقى وتر. لن يترككم وحدكم بل فيه وياكم حد تاني وهو الأعلى. نعم. ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الله بده يتكلم بقى الحياة الدنيا دي اللي بتغر الناس وتعمل مش عارف ايه، لهم خدوا الحياة على قدها. حياة الدنيا كلها ايه؟ لعب ولا ليه؟ زي ما ضربها بالايه؟ بالسماء، نزلت المية والمية نفذ النبات وطلعت مخترة، وبعدين يبقى يصير ايه؟ رماد كله. فكذلك الدنيا كده، مدام الدنيا كده الدنيا ثلاث أشياء، لعب ولا. ما هو اللعب؟ أن تشتغل بما لا يضر لكن لا ينفع في المستقبل، زي لعب العيال بيعمل دي ويكسر دي ويطلع دي مش عارف ايه، بما لا يضر بنجيب لهم احنا اللعب يلعبوا به، مش كده؟ لعبوا لا تضر، انما ما تنفعش في المستقبل. الدول الرشيدة تعمل ايه؟ برضو تدي لعب عشان ترضي غريزة الطفل في انطلاق الحركة، مش عايز حد يأيده. ولذلك مثلا التليفون موجود في البيت، مش عايزين الواد يعبس في التليفون الأصلي، نقوم يجيبوا له يعملوا له تليفون بلاستيك، كان عايز يعبس يبقى يعبس فيه. نقوم نعمل نطول له اللعب باننا نعمل له من مثيل الجدي المعوض يلعب فيه زي ما هو عايز، ونعمل جيبه تليفون بلاستيك برضه قال ويعمل مش عارف ايه بدل ما يمسك التليفون ويقعد. الله، اذن ده هو اللعب. لكن الدول الرشيده تحاول ان ترشد لعب الاطفال بان تشغلهم بحاجه تقضي وقتهم وتسرهم انما تنفعهم في المستقبل. ولذلك علموهم ايه يلعبوا في ركوب الخيل لان دي هتنفعهم، ما يبقى واد فارس كده ويروح مش عارف ايه. علموهم الرمايه يصيب مش عارف، لان دي هتنفعه في الايه. يبقى ترشيد الدوله للاطفال اللي هم بيلعبوا انك انت تعمل فيهم ايه، تجيب له بديل عن النفيس يلعب فيه زي ما قلنا البلاستيك وبتاعه، وبعدين تعمل فيه ايه، تعلمه الشيء اللي يبقى له نفع في المستقبل، مش تخليه يلعب ما لا يضر ولكنه لا ينفع في المستقبل. مثلا ركبوا الخيل، عومه في البحر لانه يمكن يعمل معركه بحريه زي معاوية. الله، علمه رمي السهام. الله، يبقى دي كلها لعب وايه وينفع في الايه، ادي ترشيد لعب الاطفال. انما نخليه لعب طوالي كده نقول له مش هينفع في المستقبل. انما الحياه الدنيا ايه لعب، ودي المرحله الاولى بتاعت قبل التكليف. ولا ايه الله، الله عمل لا ينفع يشغل عن عمل نافع. قاعد يلعب الطاوله ولا الشطرنج والدور جدا وعايز بقى الدور هو ماسك في اليك ومش عايز الدور يضيع منه. يشتغل بما يعني بما لا ينفع. طب افرض انك غلبت، ايه اللي جرى؟ انما يشغله عن ايه، يشغله عما ينفع، ده اسمه اللهو بقى، اسمه اللهو. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول اذا اعوذ بالله من الشطاره دي، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. مش كده اخرجهم من عمل ولا لا؟ وداهم للصلاه، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض ورجعهم لعمل تاني. ليه؟ لان عمل ما دام الحياه طالبه يبقى عمله عباده، ان قصر في الاولى زي التقصير في الصلاه تمام ادي بعضها. طيب وبعدين واذا راوا تجاره فئه او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. اهي دي بقى الخيمه بقى، ايه دي الخيمه. نعم، انما الحياه الدنيا ايه لعب ولهو. كل ايات القران لعب ولهو لعب ولهو لعب ولهو. اذا نجيبها ترتيب وجودي، اللعب مع الاطفال واللهو مع الكبار اللي عندهم مامورات يسيبوها ويروحوا لغير المامورات، الا اظن في سوره العنكبوت انما الحياه الدنيا لا لك مش انما وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب. وبعدين ايه ولا الدار الاخره. اذا هو بيتكلم عن نسبتها للدار الاخره. الدار الاخره اللي يبقى متصل بها منطقه الله، واللعب هو اللي يبعد عن الدار الاخره. يوم يجيب الله الاول وبعدين يجيب ايه واحده في القران. انما الحياه الدنيا ثم يكفي الاسم الحياه الايه الدنيا. ساعه ما تيجي الحياه الدنيا نعرف ان في مقابل اللي هي الحياه الايه الحياة العليا. إنما الحياة هيجيب لها اسم قال عن من ده إيه بقى؟ إنما الحياة الدنيا، بس يعني ما ناخدهاش بقى على إن الدنيا مذمومة. ليه؟ لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. هو أنت هتروح الجنة بإيه؟ مش بإنك تحسن عملك في الدنيا؟ إذن فالدنيا هي موضوع الدين، مش الآخرة هي موضوع الدين. الآخرة جزاء، والجزاء على الشيء ليس هو الشيء. يبقى الدنيا هي، ولذلك قلنا زمان الدنيا اهم من ان تنسى، اوعى تنساها. ليه؟ لانها هي اللي هتديك الايه هتديك الاخر. الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ما هي الغايه؟ لان الغايه دائما غايه الشيء ايه هي ما ليس للغايه بعد. انا بدخل الابتدائي وبعدين الاعدادي وبعدين السنه وبعدين الكليه وبعدين اخذ الشاشه وبعدين اتوظف وبعدين اتجوز وبعدين يبقى العيال وبعدين وبعدين يجي لي زي اللي جيت يموت. تبقى دي مش الغايه، ما دام لها بعدين ما يبقاش الغايه. وبعدين تقوم الساعه، طب وبعدين ندخل الجنه، ندخل الجنه وندخل النار النار، وبعدين ما فيش حاجه، لا نموت ولا نموت. يبقى الغايه الحقيقيه هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. انما الغايات اللي لها بعد تبقى مرحله، تبقى ايه؟ مرحله من الايه؟ من المراحل. انما الحياه الدنيا لعب ولا. طيب يا سيدي، وان تؤمنوا وتتقوا، ما دام امنتم بالله واتقتوه في يفعل ولا تفعل، يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. الاموال اللي انتم ربنا تفضل عليكم بها واعطاكم لها، ما نقولكوش هات الفلوس اللي ادناها لكم، بدليل ان من لم اطلب حاجه لمسكين اقول لك اقرض الله، يعني المال مالك بحركتك وانا وهبتك ما رجعش فيه، انما اقرض الله قرضا حسنا. يبقى ربنا بيختار عشان مين؟ عشان الغلابه، ما يرجعش بكلامه فيه انه وهب. لا يسالكم اموالكم، ليه؟ ان يسالكموها فيلح عليكم في السؤال تكرهوا العمليه دي ويخرج اضغانكم. زي التامين ما حصل، شوف الضغن بقى اللي قام قد ايه مفهوم. لا كويس. يبقى طب ولا يسالكم اموالكم، طب ما هو سالني وقال زكي. كلمه لا يسالكم اموالكم فيها اسمها عموم السلب ولا سلب العموم؟ في حاجه اسمها عموم السلب وسلب العموم. يعني تقول ايه؟ لم ينجح كل الطلاب، يعني معناها ايه؟ ان بعضهم يبقى سلبت الايه؟ العموم. انما كل الطلاب لم ينجح، ده عموم السلب، ما حدش ولا حد نجح. فلما اقول لا يسالكم اموالكم، يسالكم بعضها لتزكوا، لتحسنوا، لتعملوا فديه، الاشياء الكفارات اللي انا عايزها منكم تعملوها دي. يبقى لا يسالكم اموالكم مش كليه، هيسالكم بعضها. يبقى ده اسمه ايه؟ سلب العموم، لا عموم الايه؟ لا عموم السلب. ان يسالكموها فيحفكم، يحفي يعني يلح. نعم. ان يسالكموها فيحفكم، هناك لا يسالون الناس ايه؟ الحاف، يعني الحافا او الحاف. نعم. تبخلوا، لان المال عزيز علينا، جبناه بعرائنا وجبناه مش عارف ايه وجبناه. طيب تبخلوا ويخرج اضغانكم. واذا خرج اضغان المجتمع فسدت العلاقه. ليه؟ لان لما يجي واحد ناخد ده من ماله ده ونديه للي مش عارف ايه واللي عمل، زي ما حصل وقعد كده، ونعمل اللي صاحب المال يمكن نوظفه وظيفه نديله مش عارف ايه ونعمل ايه بتاعه، يبقى يخرج الضغن ولا لا؟ يخرج الضغن. إن يسألكموها فيحفكم، تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء، ها أدي ها تنبيه، وأنتم خطاب، وهؤلاء إشارة. في فرق بين الخطاب وبين الإشارة. الخطاب إن كنت بتخاطب واحد تقول له أنت، بتخاطب واحد تقول لها أنت، أنتما، أنتم، أنتن، ده اسمه ايه؟ خطاب. طيب امال الاشاره ايه؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. الله، يبقى الاشاره شيء. فعمال بيقول انتم يا اللي بتخاطبين قدامه وبشير لكم موجودين اهو، ها انتم هؤلاء، يعني انا بخاطبكم وبأشير اليكم. يبقى المخاطب هو عين الايه؟ هو عين المشار اليه. طب ها بتعمل ايه بقى؟ اهدي، هذه هي الاصول، انتم هؤلاء هم. لما انا ها اسمها يسموها حرف تنبيه. ايه يعني حرف تنبيه؟ قال لك المتكلم حر في ان يتكلم في اي وقت، انما السامع مش بيسمع في اي وقت. انت مجهز وهتتكلم، انما السامع بياخد على غره، وما دام بياخد على غره يمكن تفوته بعض الاشياء. فإذا أردت أن لا تفوت السامع كلمة منك قبل ما تقول الكلام، نبهه لأنك هتتكلم. ها، يبقى هتكلم يسمع. إنما لما أقول له أنتم هؤلاء يمكن على ما يتنبه تفوت منه الكلمة، يوم يقول تبقى ها حرف إيه؟ حرف تنبيه. ومعنى تأتي حرف تنبيه أنك حريص على أن تدخل ما تتكلم به كله في أذن السامع. يبقى تدي له كلام بيانه ايه؟ بيان شافي. ها انتم ايه؟

بيقول لك الصدقة بعشر أمثال والقرض بـ18. قاموا الجماعة بتوع اللي بيقفوا للإسلام المستشرقين قال لك الحديث مناقض للقرآن، لأن بيقولنا القرض يضاعف. طب الحسنة بعشر أمثالها يبقى القرض بكام؟ بـ20. ما دام هنضاعف العشر يبقوا كام؟ طب اللي الحديث اللي بيقول مكتوب على باب الجنة الحسنات بعشر أمثالها والقرض بـ18. طب الـ18 دي ما جاتش الـ20. ففي تناقض بين الحديث وبين ايه؟ وبين الآية. قلنا لهم لا ما فيش تناقض. هو أنا لما تصدقت بـ10 وربنا درهم هيديني 10، هل اداني الدرهم اللي انا خدته ولا اداني 10 والدرهم طلع منه؟ يبقى هيديني كام؟ 9. ضعف يبقى كام؟ يبقى صدق رسول الله وصدق الله. نعم. ولذلك ربنا لما يقول لك ما دام مقترض انظر اليه نظرتين، عنده 100 ألف، ما عندوش كمل احسانك فنظره الى ميسره. قعدت تم ما جاتش الميسره وان تصدقوا خير لكم، تقول له روح يا شيخ الله يبارك لك. الله، يبقى كم مرحله؟ تصبر وبعدين تعمل ايه؟ المرحله الثانيه تعمل ايه؟ تيجي تقول له يا شيخ كمان ما جاش، يلا خد الله الله يبارك لك. ولما تيجي بقى عشان بقى ما تكسرش كبرياء نفسه قول له ان شاء الله انا عارف ان ربنا هيغنيك، ولما ربنا يغنيك كده اطلع حاجه زي كده لله وسيبها كده لله وانقلها لغيرك، خلاها تبقى صدقه ايه؟ كل اللي يبقى عنده ايه يوديها. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قوله فمنكم من يبخل دائم انصاف لامه محمد، في ناس هتستجيب يعني منكم، يعني منكم من يبخل والباقي انا الطبيعيه، يبقى فيه يبقى برضو انصاف لامه ايه؟ لامه محمد، لان في ناس كلها تتصدق بكل اللي عنده يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ولما تيجي نفسه كده تبقى سمحه يجود بما لا يجاد به عاده. لما المهاجرين راحوا المدينه ايه النبي اخى بينهم كل واحد ايه مؤاخل فلان، فهل تتصور ان مثلا واحد يجي ساب اهله وهاجر والراجل متجوز 2 ولا 3 يقول له انظر الى نسائي فايهن اعجبتك اطلقها لتتزوجها، مع ان الانسان يحب يدي للناس خيره الا حكايه المراه، انما شوف السماحه بلغت لحد فين. طب اللي عارفه ما رضيش نسأل عبد الرحمن بن عوف، قال له يا شيخ خلي لك مالك وخلي لك كل، بس دلني على السوق. راح على السوق وقعد يجار وبقى اغنى صحابه رسول الله حتى بقى عنده 1000 عبد. وواحد بيقول له ما حال ابن عوف فيكم؟ يقول العبيد، قال لو أقبلت علينا وأنت لا تعرفه لم تعرفه من بيننا، لأن بيلبسنا زي ما نلبس وبناكل زي ما بناكل ونعمل مش عارف إيه وبتاع، فصار أغلى. ليه؟ لأنه التاني اعتمد ضعفه جاي من غير مال ولا علاقة فخد المال معونة، إنما ده اعتمد على الله نقلها نقلة تانية خالص. يوم يقول له طيب والله لا تكون أنت أغنى أغنى صحابة رسول إيه؟ على صحابة رسول الله. فمنكم من ايه؟ فمنكم من يبخل، يبقى فينا من لا يبخل. وفي اجواد العرب اللي بقى يضحوا بحياتهم، مثلا حاتم الله يجي يقول ايه؟ اوقد فان الليل ليل قر، اوقد النار يا خادم، والريح يا غلام ريح سر شديد، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. إن النار دي جلبت ضيف يجي عندي تبقى أنت حر. مسألة يعني يبقى منكم برضه في موضعها ولا لا؟ لأنه في ناس كتير عندهم السماحة يجودوا بكل شيء. جلس فتية من العرب في ساح مكة، صع ثم تناقشوا في من أجود الناس، من أجود الناس في العصر ده، فاختلفوا. واحد قال إيه سعد ابن إيه سعيد بن سعد بن عبادة، وواحد قال لا ده عبد الله بن جعفر، وواحد قال لا لا لا مش ده ولا ده ده. ده واحد تاني في المدينة اسمه عرابة الأوسي أجود منه، فراجل عائل واقف شافهم هيتقتلوا، قال لهم تتقتلوا ليه؟ يلا ابعتوا لكل واحد من دول واحد يدعي أنه ابن سبيل وطالب حاجة وشوفوا هيقابلوا ازاي، يديله ايه يعني. فواحد راح لمين؟ لعبد الله ابن ايه؟ ابن جعفر ابن أبي طالب. فوجدوا يركب للصيد، حاطط رجله في الركاب بحر والتانية لسه هي ايه؟ فقال له يا ابن بنت رسول الله. قال له مالك؟ قال عابر سبيل وطالب حاجة. فنزل برجله من الركاب وقال له ضع رجلك في الركاب واركب، وهذه حقيبة فيها 4000 دينار وفيها كذا كسوة وفيها سيف علي بن أبي طالب، فاحرص عليه مع السلام. ورجع على البيت بتاعه، بعت واحد لسعيد بن سعد بن عبادة، طرق الباب فقالت له الخادمة من؟ قال عابر سبيل وطالب حاجة وأنا أريد منه. قالت إنه نائم فماذا تريد؟ طالب حاجة. فقالت حاجتك أهون من أن أوقظه. إيه يا من لسه صحي من النوم تعال، والله ما عنده إلا 700 دينار، خذها واذهب إلى معاطن الإبل واختر لك راحلة واختر لك خادما يخدمها وكل ما يصلحها اذهب. فلما استيقظ قالت له جاء واحد وقال كده الكيس اللي فيه كذا درهم ده فعل. قال لها أفعلت ذلك؟ قال قال لها أنت حرة. هذه فمنكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.